حصريا على موقع djkimo.com. طالما بنعمل افخم حفله في الساحل يبقى هنعمل افخم دعايه في الساحل. باب الفيلا كويس؟ امنوا المداخل وسع للي داخل، انتوا نجوم السحلة واحنا نجوم الساحل. هو انتوا عارفه تدخلوا هنا ازاي؟ يا بنتي احنا اونرز هنا. يلا بقى مناظركم دي، عشان انتوا لا انتوا شبهنا ولا احنا شبهكم. الواد ده لازم يتقل منه زي ما قل مننا. اذا كان الساحل شرير احنا الشر ذاته. ده بقى كوفي يا توب اند جهات العالم. هنا جوه الحفله رقص واتنطط كده او كده، مودك يتظبط بعد المعمعة هتلاقي شكلك هتولع. الصلاه على النبي. ايوه هنقول للامي لا لا لا ويا فرحي يلا تعالى لاصحابي رايقين بزياده بزياده، احنا ملوك الفرفشه. This summer, Sahel is the new Ibiza. الطبلة تطبل تضحك ترقص خليك كله تنطر. فك التكشيرة وصحصح لينا وغني معانا وصور. عالسقف نسقف كله يسقف يلا معايا اتحرك. هايبر هايبر من غير انت يو دونت نو اس. احنا نجوم الساحل. حصريا على موقع DJ كيمو. عملنا افخم حفله في الساحل. اوه يا ساحل.